ענף הטלפון. אתה לא שגע לא רואה. احنا كنا في قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ليه قلنا هنا الراء مفخمه مع ان قبلها مكسوره اهو ير مش كده وبعدها حرف مراق. القاعده اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي زي فرعون كده مش كده. طب ليه احنا خصناها وقلناها مفخمه؟ لا حد عنده اجابه؟ ها ارجعي ارجعي الى ربك شنو اصل رجع؟ لا لا ها ارجعي احسنت. ان الكسر هنا يا جماعه الغير اصلي. الكسر غير اصلي. لو تلاحظوا كده ان الهمزه هنا همزه وصل. هي لو احنا وصلنا نقول يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي صح؟ يبقى جاء قبلها ضم اهو خلاص؟ امال ايه اللي حصل؟ ان احنا وقفنا وبدانا هنبدا بالكسر مش كده؟ لان الحرف اللي هو الكسر الهمزه الوصل بتتبع الحرف الثالث فاذا كان مضموم تبقى مضمومه. طب الثالث بتاعها ايه؟ الجيم مكسوره. تبقى هنا عملنا ايه؟ كسر. لما كسرناها اصبح الكسر ده ايه؟ استثنائي مش اصلي صح؟ عشان حاله خاصه دي بقى حاجه كده مش مش مش مش مش مزدوجه. يبقى ده اسمه حاجه ايه؟ اسمها حاله خاصه. لان هنا الكسر ليس اصلي خلاص. لو ما تكونش الهمزه الكسر اصليه يبقى بنعمل ايه؟ بنتبع الاصل بتاعها. اتفضل. اه موجود في حاجات كتير. موجود في حاجات كتير بس ده اميزها واضح جدا. هنا المقوله يا فاضل مين؟ بالظبط الاصل فيها ان ما قبلها مضمومه اهو المطمئنه تر ها؟ لان الهمزه دي لا وجود لها صح؟ تر اهي المطمئنه تر مش كده؟ يبقى ما قبلها مضمومه اهو. امال احنا كسرناها ليه؟ لان احنا ابتدانا منها وابتدانا منها اوجدنا لها السكون واوجدنا لها الكسر لانها همزه ايه؟ وصل. ماشي؟ يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فين أدغمه؟ فادخلي في عبادي فادخلي في وادخلي جنتي وادخلي جنتي. احنا ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء نكمل عشان احنا متاخرين جدا فنقدر ولا انتوا عندكم حاجه؟ ممكن ناخذ قليل. ماشي ان شاء الله يلا بينا وبلاش يعني بعد العشاء. طيب ماشي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هنا إيه؟ اقلبه. حل بهذا البلد حل بهذا البلد. تاني حل بهذا البلد حل لقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. اثنين حكمين في بعض هم الإدغام بغير غنة أن لن وهنلاقي اللام هنا على أشدة. بصوا يا جماعة في المصحف هنلاقي اللام على أشدة اهي، يبقى نون ساكنة بعدها لام، أدي إدغام بغير غنة أن لن خلاص، ثم إدغام بعده على طول بغنة نون ساكنة بعدها إيه يا، يبقى حروف ينمو يبقى إدغام بغنة أن لن يقدر. ها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا إدغام بإيه؟ مالا لبدا إدغام بغير غنة. أحسنتم، إدغام بغير غنة مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا الغنة بتاعت النجدين دي النون المشددة وهديناه النجدين وهديناه النجدين قبلها كان في ايه ألم نجعل له عينين ولسانا إدغام بغنة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أنا عايز لها توضح ذا متربة ذا متربة همس طبعا الهاء الساكنة حروف الهمس فحثه شخص سكت مش كده فحثه الهاء منها ايه يبقى الهاء تبقى فيها همس بنقول ها مش كده ولذلك فيها هوى هو ايه هو الهمس هو جريان النفس ها عشان يساعد الحرف الضعيف جريان النفس يبقى فيها ها هوى تمام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة حتى هنا مهمة بعض الناس يقول لك ثم كان زي ما احنا قلنا قبل كده المادة دي ملقاش لازم الثاء بعدها ايه ميم مباشرة خلاص يبقى الثاء مضمومة ما اقولش ثم يعني ثم ديت مش عاوزينها الثوم والبصل خلاص ثم خلاص وهغن الميم يبقى ثم كان ثم كان مش ثم انتبهوا مش هنا بس ده كتير جدا هتلاقوه هتلاقوها كتير جدا وهتلاقوا الناس بالذات السعوديين بيغلطوا فيها كتير جدا واللي بيقلدوهم هتلاقوهم عندهم مشكلة في الحتة دي. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. في غنة هي إدغام بغنة. نار مؤصدة. نار مؤصدة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. سمتم؟ أيوة كده. القاء مفخمة والميم مرققة مش كده؟ والقامة ها مش والقامة. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. هنا عليها يا جماعة بصوا كويس. التاء بتاعت كذبت. احنا مش لسه قايلين دلوقتي ان اي حرف ساكن في القرآن وعليه السكون ظاهر بالشكل ده هنظهره. يبقى مفيش ادغام هنا بقى. قلتش كذبت ثمود. كذبت ثمود ما ينفعش. كذبت. لا كذبت. تأهيه. ثم اقول ثمود. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. في كلمة كذبت. اه. يقال انها تي همس. ما احنا عملنا همس. لو تلاحظ الهمس عبارة عن ايه؟ اه ما انا قلت بس الملحوظة دي عشان بس. احسنت جزاك الله خير. يعني هو الهمس دائما الحروف المهموسة احنا قلناها شخص فحفاه شخص فحفاه شخص سكت. خلاص؟ منهم التاء سكت. اهي. يبقى احنا عايزين نعمل فيها همس برضه. عشان كده احنا بنقول مفيش فيها ادغام. على فكره هي فيها ادغام بس مش في قراءتنا. في قراءات اخرى خد بالك بيبقى فيها ادغام. خلاص. اما قراءتنا احنا قراءه حفص ما فيهاش ادغام خالص. خلاص. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. مش وسوق ياها وسوقه. شوف القاف الفخامه ازاي. وسوق ياها وسوق ياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. يا جماعة هنا ايه لازم روح دكتور فين عشان يا واحد بالظبط هنا في ايه اقلبه ذنبهم نون ساكنة بعدها باء هنقلب النون ايه ميم ثم نخفيها بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها. لا سبقتوني مش عايز حد يسبقني الغنة لها مدة بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. Thank you.